سؤال سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. هذا السائل يقول: أجد صعوبة صح نظيرة في إزالة آثار البوية، هكذا طلاء الجدران، يبدو أنه يعمل في طلاء الجدران والمنازل. يقول: كيف أصنع مع أني أبذل وسعي وطاقتي في إزالتها؟ هل في وضوئي من شيء؟ هل يلزمني شيء؟ إذا كان العازل، إذا كان البوية أو نحية ما ورد في السؤال يعزل الماء ويمنع من وصوله إلى ظهر البشرة في أعضاء الوضوء أو الغسل، فيجب إزالته. وينبغي على من يعمل بهذه الأشياء أن يتعاطى الأسباب في القيام بحق الله عز وجل، مثل أن يأخذ المواد التي تزيل هذه الأشياء إذا كان عمله يوافق وقت الصلاة أو نحيها. لم ينبغي عليه تعاطي هذه الأسباب في حفظ حق الله عز وجل، ولا يتساهل في ذلك. لكن لو أنه كما ورد في السؤال ابتلي بها، وقعت على جسده وحضرته الصلاة ولم يستطيع إزالتها، فحاول أن يزينها فلم تزل، فهل يغسل ما أمكن غسله ويعذر فيما لا يستطيع؟ هذا على الأصل، لأن التكليف شرطه الإمكان، ويقول به بعض العلماء رحمهم الله. والذين يقولون بأنه يصلي على حالته في أمثال المعذورين من هؤلاء، منهم من يوجب عليه القضاء بعد ذلك، بعد إزالة العذر، حتى ولو خرج الوقت، وهو محكي في مذهب الشافعية رحمهم الله. ومنهم من لا يلزمه بالإعادة، يرى أن الرخصة له في الأصل في الوقت توجب براءة ذمته، فلا وجه لمطالبته بالإعادة بعد ذلك. ومن العلماء من يرى عدم صحة الصلاة والعازل موجود، لأن الله أمر بالوضوء وهذا لم يتوضأ كما أمره الله، لأن أعضاء الوضوء لم يصل إليها الماء، فيقول إذا صلى على حالته لزمه القضاء، وإذا احتاط الإنسان فهذا أفضل ويخرج من الخلاف، خاصة وأن أمر الصلاة عظيم. فالمنبغي، وهذا هو الأهم، على من يعمل بها في مثل هذه الأشياء التي فيها عوازل أو يغلب على ظني أنه سيصاب بها، أن يتعاطى الأسباب في إزالة هذه الأشياء، خاصة في أوقات الصلاة ونحيها، ولا يتساهل في هذا. الصلاة أمرها عظيم، والطهارة شرط لصحتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فينبغي أن يتوضأ الوضوء المعتبر، هو إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء كما أمر الله. الله تعالى.